أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة من مدينة القاهرة، من مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، وننقل لكم لقاء الفجر. أيها الإخوة المؤمنون، في هذه الساعة المباركة من الليل يطيب لكل مسلم أن يختلي بربه سبحانه وتعالى، يدعوه ويناجيه ويسأله أن يفرج الكروب وأن يغفر الذنوب. ومن أعظم النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان نعمة العقل، إذ ينبغي لكل مسلم أن يستخدم هذه النعمة فيما خلقت له، وأن يهتدي بها إلى خالق هذا الكون، وأن يرتقي بإنسانيته بهذه النعمة حتى نكشف الغمة عن هذه الأمة. أيها الإخوة المؤمنون، يطيب لنا أن نبدأ هذا اللقاء المبارك بتلاوة قرآنية مباركة، بدءا من الآية 53 من سورة يونس، يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق، وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن وما ظن

لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عشان خاطر الرئيس المشيرة الكريمة العظيمة ستنا السيدة زينب. لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم. ولا يحزنك قولهم. إن العزة هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. وما يتبع الذين يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل سلطان